صبر روحي صنون فتى والسور إذا ألم ناتك الأحزان صبر روحي صنون فتى والسور إذا ألم ناتك الأحزان لحكمي القضاء المدبور واقنع لقسمات عظيم الشان ومن راضي بالقضاء مأجور وسلم الأمر وكل ما ابن الآن ولو كشف لك غيط المستور ما اخترت غير الذي قد كان حذرت كن بالطمع مغرور إن الطمع غاية الخسران حذرت كن بالطمع الطمع غاية الخسران ولا أتمنى لما في الدور أو في خزائن بني عثمان فأين قيصر وأنسى أبور وأين كسرى وشروان وأين تبع وأنت يمور أين الملوك من بني مروان الكل تحت الثرى مقبول والملك للوحيد الديان الكل تحت الثرى مقبول والملك للوحيد الديان فات الملك باته مسرور واصبح كأن لم يكن قد كان انظر إلى قصات المنصور أتوا بغتة إلى البستان والشمع قد مزاق الزيجور بالنبل والسيف والنيران وأخرجوه منا مأسور وكان في العز والسلطان قالني في عبده مسرور ولا السماوي ولا مرجان ومسعى على الجار والمجرور حتى قضى أمره الرحمن فلا تقل فوق حتى تذكر العز في طاعة المنان فثق بمن احتاج بالنور افلت يدك من حور الانسان وسورة الواقيعة والطور تنبئك عن غايات الانسان واسأله في ظلمات الدجور واسأله في ظلمات الدجور والدمع فوق الخدود الوان أن يجعل الذنب لك مغفور أن يجعل الذنب لك مغفور ويختم العمر بالغفران بجاه ما في كتب مذكور الطه سيد ولد عدنان صلى عليه ما اقتدى الشحرور وما تفنى قربان صلى عليه ما شاد الشحرور صلى عليه ما شاد الشحرور وما تفنت غصون البان والآل من فضلهم مشهور وحبهم يا آتي القرآن. هذه القصيدة هي لمحمد بن علي عبد الرب كوكبان عليه رحمة الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.